سودا يا حسين العشيق مارها ما نبدونه بمي المحرم تشتم حرق الخيم بمي المحرم تشتم حرق الخيم يرق دمع فوق الوجه منشوف كاتب حسين موكب عزب عين انصبت عالق بصدر شموعي نادر نذير وقتي اللطم اقطع وصيل بضلوعي شراي جنب دمعتي وحسين شاري دموعي لحسين صارت خلقتي لحسين بس مرجوعي عاجن طيني بيده من غيرة عضيده عاجن طيني بيده من غيرة عضيده مني الزغر والخدمته منذور كاتب حسينه يلطم بعاشور بمي المحرم تشتم حرق الخيم بمي المحرم تشتم حرق الخيم يرق دمع فوق الوجه منشوف كاتب حسين حاضني الدنيا بعشيق والدنيا كيلها بداره يا المنطقة قلبك للسهل جي ما ترد خطاره أول عشير انت تره يا الما يملك جارك شي مسوي به ظاهر إلك نايم عمر بك تهارك لا عينك علي أنا تهنو قبضتي انا خل عينك علي انا تهنى وقبضتي انا وانت لا راس الزمن منحور كاتب حسين نو ينطمي عاشور عاشور بمي المحرم تشتم حرق الخيم بمي المحرم تشتم حرق الخيم يرق دمع فوق الوجه منشوف كاتب حسين يلطم بعاشور يا واهسي الشال وطلب لما تجي بابك يكرمها الله الخدمتين يا ابو الوفا بحسابك عاشوا تعاض الخيمتين كلهم عريف واحبابك صاروا سلاطين زمان ما هم فقار اصحابك تجار من دمعتك صاروا بخدمتك تجار من دمعتك صاروا بخدمتك في الجنة يمك ما تريد الصور كاتب حسين ويلطم بعاشور عاشور بمي المحرم تشتم حرق الخيم بمي المحرم تشتم حرق الخيم يرق دمع فوق الوجه منشوف كاتب حسين يلطم بعاشور عاشور كاتب وصيتي لومتك كاتب وصيتي لومتك ذوب الحزين دفنوني تهليلي باسم امي الخدر للمقبرة تشيعوني يا حسين المهم صاب وردي قلت الحلي تلقنوني يا حسين في الدنيا عشي ما ترى صغير عيوني من يوم العيشة قتا دللني بخدمته من يوم العيشة قتا دللني بخدمته جمعي المصاب بس بقى منثور كاتب حسين ويلطم عاشور العزيز اللي ينعشي لام البنين يتنادي يا مرايتي الطاف بالعمر بك انا اشوف اولادي يا نعمتي المات النكر خيرك مطرد بلادي قلبك سفينه وللوحي وشراعك انت لها غادي وستشفى لعلمنا عشان رد طلبنا مستشفى العلمنا عشان رد طلبنا اسمك طبيب الكل علل مشهور كاتب حسين نوين طمي عاشور حسين باكر لو ميتت احجيها لك للغاية ما احب نعما بالقبر وبصفي ماكو غراية متعود عيني على البجي لو ناعين عالراية يا وحشتي وسط اللحيم من تمشي المشاية ما ألطم ونوحا بعدك وين أروحا ما ألطم ونوحا بعدك وين أروحا وبوحدي نايم بالقبر مازور كاتب حسين ويلطم بعاشور عاشور سودني يا حسين العشق ما ارحم انا بدونك كل من يموت بمجلسك يا لو علي يا خي عونك يا النام واحلك بالشمس والخدم وسط عيونك يا الشايل هموم الرموح حتى الرموح مديونك يا لكلك محله موزع بستلمنا يا الكلك محلنا موزع بستلمنا ظهرك علينا وعلى الخيم مكسور كاتب حسين ويلطم عاشور يلطم عاشور. للشاعر سعيد الباوي، أداء أحمد الباوي، حسن سلامات وسعيد الباوي، الهندسة الصوتية سيد ميلاد المسوي.